الفتور له حالتان، الحالة الأولى هي حالة التراخي، فتر يفتر فتورا أي لان بعد شدة وضعف بعد حدة، هكذا قال ابن منظور وغيره في لسان العرب. أما الحالة الثانية وهي الخطيرة فهي الانقطاع بعد الاستمرار، وهذه حالة انتكاس، الانقطاع بعد الاستمرار، أن ينقطع عن طاعة كان مستمرا عليها في رمضان، هذه حالة من حالات الانتكاس، فهي أخطر حالات الفتور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال الآن، وهو الذي من أجله اخترت الموضوع، كيف نثبت على الطاعة؟ كيف نستمر على ما كنا عليه في رمضان من صيام وصلاة وقيام وذكر وقرآن واستغفار إلى غير ذلك من أعمال الخير؟ كيف نثبت على هذا الدرب؟ كيف نثبت على هذا الطريق؟ كيف نستمر على الطاعة حتى نلقى ربنا؟